يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب قالوا يا أبانا لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا بي وأجمعوا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجيء أبهم عشاء أن يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجيء على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. السيارة فأرسلوا واردهم فأذر ذلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة وجاءت سيارة فأرسلوا فأرسلوا واردهم فأذلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون والله المستعان على ما تصفون وجاء دلوه قال يا بشر

أهيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وغلقت الأبواب وقالت ائت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت أبواب وقالت هيت لك قال معاذ إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء أراد بأهلك سوء أن إلا أن يسجن